أن يدخلوا في صلة الأرحام أقارب زوجتي ووالديها وإخوتها وأخواتها وأزواج وأخواتها. أقارب الزوجة ليسوا في أرحام لكنهم أصحاب، وإنما أرحام لها هي أرحام لزوجتي. وأما أنت فليسوا أرحام لها، أبوها وإخوانها وأخواتها وأخوالها وخالاتها وأعمامها وعماتها وسائر قراباتها هم أقارب لها وأرحام لها هي، عليها أن تصل لهم حسب طاقتها. وأما أنت فليسوا أرحام لك ولكنهم أصحاب، أصحاب الذي لا أحسنت إليهم بكلام طيب وسلم طيب هذا طيب، ولكن ليسوا من أرحام الذين طبيعتهم طبيعة واحدة، وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأحلام. طيب.